هزتني نسمات الليالي فترى ببالي طيف آلام مري أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير تكويني شهقات الثكالى فعنات توالى دمعة الطفل الغرير مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاه منير هزتني نسمات الليالي فترى ببالي طيف آلام مري أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير يا أنسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب من يدري يا صبابة صدري الرميلاد فجري يحبب الليل المغيب هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مري أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى عيناها نسفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسيح سألها عن بقايا رؤاها أين يرنو مناها فأجاب للقدير هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير من قلبي يا حبيبة قلبي ذبت أدعو لربي أن يواسي ويجيب من روحي يا رفيقة روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روح الكثير هزتني نسمات الليالي.